السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. التغوط هو التبرز، يتبرز الإنسان في طريق الناس، طريق مسلوكة يسلكها الناس، يذهبون يرجعون يقضون مصالحهم عليها، أو في موارد الماء أو في ظلهم، لا شك بحرمة ذلك، لا شك أن هذا حرام، لأن فيه ضرر وأذية للمسلمين وإفساد لمصالحهم، إفساد للماء الذي يشربون، وإفساد كذلك للظل الذي يستظلون تحته. وهذا يدلك على أن الشريعة جاءت تحافظ على الصحة العامة، وكذلك جاءت تحافظ على ممتلكات العباد، فلا يجوز لعبد أن يفسد على الناس ما يملكون، وخاصة الممتلكات العامة للعموم المسلمين، لا يجوز لأحد أن يفسدها. فالمصنف رحمة الله عليه استدل بهذه الآية العظيمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني يؤذونهم بغير ذنب وقعوا فيه وبغير جرم اكتسبوه. فهذا الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ذنب وقعوا فيه وبغير حق، قال الله: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كمن يحكمون على الناس ظلما وعدوانا بالسجن أو بالقتل أو بالضرب أو ما شابه هذا، فلا شك أنه احتمل بهتانا، والبهتان أشد الكذب، أعظم الكذب، وإثما مبينا بينا ظاهرا، نسأل الله العافية والسلام. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يدلك على أنه يجوز أذية المؤمن إذا كان ذلك بكسبه وبحق، إذا كان بكسبه وبحق. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه قرآن يتلى، وكذلك وحرم قتل النفس بغير حق، ولكن قال: أذن في قتل النفس في ثلاثة حالات، في ثلاث حالات، ألا وهي المفارق لدينه والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني. هذا في هذه الحالات، إذا يعني أقيمت مثل هذه الحالات لا يكون اعتداء على الإنسان، لا يكون اعتداء بغير حق، بل هو إقامة بالحق. لذلك ربنا تعالى قل في هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. والأذية قد تكون بالقول، وقد تكون بالفعل، وقد تكون بالإشارة. ويل لكل همزة لمزة، هماز مشاء، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. فسواء الإنسان استهزأ بالمسلمين بلسانه وأذاهم بلسانه، سبهم أو تكلم في عرضهم، أو أذاهم بيده، أو إشارة، إشارة مفهومة ينتقص بهذه الإشارة من الناس، فلا شك في حرمة هذا، لا شك، نسأل الله العافية والسلامة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. اتقوا اللاعنين، يعني اتقوا الأمرين الجالبين للعن، أمران يجلبان اللعن من الناس لمن فعلهم، يلعنوه ويسبوه. من هم، ما هما، ما هذان اللاعنان، وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، يأتي كما ذكرنا يتغوط في طريق الناس، الناس يمشون من هذا الطريق يتغوط فيها يؤذيهم، أو في ظلهم. وأنت لعلك لا تشعر بهذا، نحن قديما أيام أبائنا رحمة الله عليهم فعلا كان تأتي مثلا وقت الظهر تنظر إلى شجرة فيها ظل، هذه الشجرة يعني ظلها بالدنيا ما فيها كما يقولون، تأتي تنام ساعة الناس ينامون تحتها يستريحون من عناء التعب ثم يقومون يواصلون العمل، فيأتي إنسان يتغوط تحت ظل هذه الشجرة لا شك يفسد عليهم هذا الظل ولا ينتفعون به. لذلك يا إخواني إذا كان الذي يؤذي المسلمين بأن يتغوط في طريقهم أو يتغوط تحت ظل الشجرة يستظلون فيها حرمه الله تعالى، ما بالنا بمن يفسدون أطعمة الناس وماء الناس الذي يشربونه ويفسدون حياتهم ويفسدون عليهم موارد أرزاقهم، فلا شك أن هؤلاء عليهم إثم عظيم عند الله عز وجل، لا شك أن هؤلاء احتملوا بهتانا وإثما مبينا والعياذ بالله عز وجل، وهذا يستحق اللعن، يستحق اللعن والعياذ بالله. اتقوا اللاعنين، وما اللاعنان يا رسول الله؟ الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. والباب الثاني أيضا هو مرتبط بهذا الباب، باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد، ذكر فيه حديثا أيضا الباب الراكد المستقر الذي لا يجري، أما الماء الذي يجري يجري ماء يجري مثل البحر لو تبول الإنسان فيه ما ضر أحدا، لم يضر، وبشرط أيضا ألا يتبول يعني فوق إنسان تحته، يعني إنسان الموج يأتي من هذه الجهة اليمنى على الجهة اليسرى، فهو يأتي إنسان بجواره ويأتي يتبول، لا يعني إذا تبول بعيدا عنه والموج والماء يعني جاري هذا لا كراهة فيه. أما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الماء الراكد رواه مسلم. الماء الراكد يعني ماء مستقر لا يجري، فإذا جاء إنسان تبول في هذا الماء نجاسة تنزل في هذا الماء تنجسه وتقذره وتصيب الماء يعني القذرات وتضر الناس، فلا شك أنك أن من فعل هذا فوت على الناس المصلحة العائلة من هذا الماء وفوت عليهم الانتفاع به، فلا شك هذا لا يجوز وهذا محرم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد صلى الله عليه وسلم. والناس في الزمان الأول لم يكن عندهم يعني بحار وأبدا ولا حنفيات مثلا، إنما كان الماء يضعون ماء في أواني أو أوعية وهذا الماء ينتفعون به من وضوء وشرب وطبخ وما شابه ذلك، فإذا جاء إنسان تبول في الماء الراكد الماء المستقر فلا شك أنه يفسد هذا الماء ويضر عباد الله ويكون بذلك مهدد بوعيد الله، نسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا ويكون الاستقامة على دينه وأن يوفقنا لكل خير وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.